فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بأها به قالت Thank you. أيها الذين آمنوا كونوا ويدخلكم أسربكم أن يكفركم سيئاتكم ويدخلكم جنات Thank you. يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. الآن فتم الآن فتم ما أدرك ما تكلمت ثمود وعاد بالقرى. الله أكبر. بسم الله الحق قسم الخلق قسم وما أدرك ما الحق فتكلم الثمود وعاد بالقرى. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية. سخرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سخرها عليهم سبع فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملتكم في الجارية لنجعل لكم تركيبا وتغياء الرواية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لحلت الأرض والجبال فنفتكادت فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة في الأرض والجبال فمستكانت تتواخر Stop Oh, my God.